بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: ولا يتكلون إلا عليه. وهذا شيخنا حفظكم الله يعني في أربع نسخ خطية بهذا اللفظ ولا يتكلون، وفي نسخة واحدة ولا يتوكلون، قريب يعني يتكل وتوكل قريب. أحسن الله إليه. نعم. قال رحمه الله: ولا يتكلون إلا عليه، أي ولا يتوكلون إلا على الله. يتوكل أولى من الاتكال، لأن لفظ التكل ما أنكر جاء في القرآن التكل، بل توكل، وعلى الله فتوكلوا، عليه فليتوكل المتوكلون. لكن من جهة اللغة قريب. نعم. يعني نعتمد النسخة الخطية التي فيها يعني ولا يتوكلون. عجل. أحسن الله إليكم. المناسب للفظ القرآن. نعم. في الشرح: ولا يتوكلون إلا على الله، وهو تمام الاعتماد عليه. طيب. قال تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له مخرجا وكفاه رزقه ونصره. وقال تعالى: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. والتوكل على الله قسمان: الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما قدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. فليس للإنسان أن يعتمد على إنسان في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجب السبب والمسبب. قال رحمه الله تعالى: ولا يفزعون في كل حال إلا إليه. القول يعني التوكل على الأموات، التوكل على الأموات هو شرك مطلق، لأنهم لا يقدرون لا على الشيء الذي يعني مثل النصر مما يقدر عليه الإنسان، النصر يقدر عليه الإنسان، لكن الأموات لا يقدرون على شيء، فلا يجوز الاعتماد عليهم مطلقا، فلا يحتاج يعني التوكل على الله، هذا من أجل المقامات، مقامات الدين وصفة الأنبياء والكمل من المؤمنين. والتوكل على الأسباب المعتادة هذا من نوع من الشرك، الاعتماد على الأسباب، مثل الاعتماد على يعني على ما أوتي الإنسان من صناعة وقدرة أو وما تهيأ له من وظيفة وما تهيأ له من مال، ما حصل له من مال، الاعتماد على هذه الأسباب هو الشرك، من الشرك الأصغر. أما التوكل على الأموات والغائبين فهذا من الشرك الأكبر، بدون أن نقيده فيما لا يقدر على الله. التوكل على الأموات والغائبين، الاعتماد على يعني الملائكة، فالأموات والغائبين لا يعتمد عليهم في شيء ولا يحتاج إلى التقييد. ظاهر يا ابو نوح؟ أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: ولا يفزعون في كل حال إلا إليه. الفزع الفرق والذعر من الشيء، فزعت إليه أي لجأت إليه من الفزع فأغاثني. الفزع من الشيء والفزع إلى الشيء، فزع من الشيء يعني المخوف، والفزع إلى الشيء إلى من يحمي. والله تعالى يفزع ويخاف منه ويلجأ إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فكل شيء تفر منه إلى غيره من إلا الله فإنك تفر منه إليه سبحانه وتعالى، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والفزع بمعنى الاستغاثة. أي الفزع، الفزع إلى الشيء، ما يصح تقول الفزع هو الاستغاثة، الفزع هو الرعب والخوف، هذا معناها العام. تقول الفزع هو الاستغاثة، لا، الفزع إلى الشيء هو الاستغاثة به واللجأ إليه. نعم. فلا تفسر، لا تفسر الفزع بالاستغاثة، الفزع هو الرعب، الفزع هو الرعب والخوف كما ذكرتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا في بعض يعني في لسان العرب ذكر بهذا المعنى. الله يهديك، بس في هذا، في مثل هذا المقام ما تقول الفزع هو الاستغاثة. أحسن الله إليكم. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات، فزعوا يعني رعبوا وخافوا. نعم. أحسن الله إليكم. أي فهم يستغيثون بالله ويلجأون إليه في كل حال ووقت وحين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وألجأت ظهري إليك، ويقول: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالله مفزعهم وملجأهم ومخرجهم من المخيفات، وجاعل عليهم الطمأنينة والأمن. لا، ما كان، ما تقول كان رسول الله يقول، لأن يعني ما أعلم إنه كان يقول، بس أرشد إلى أن يقول المسلم إذا أخذ مضجعه أن يقول كذا. لابد من تحوير الكلام، إن هذا مما وفي الذكر عند النوم، وألجأت ظهري، بس ما تقول وكان عندك إيش؟ وكان رسول الله. نعم. لا، إنما هذا أرشد العبد وأرشد المؤمن إلى أن يقول إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما من أصيب بشيء أو أخافه شيء ففزع إلى صاحب القبر، ففزعه إلى ضعيف، وصرفه هذا الأمر لغير الله فيما هو ضعيف. فزع إلى غائب عاجز، غائب عاجز، ما هو ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. غائب، الميت صاحب القبر غائب وعاجز، لا يقدر على شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وصرفه هذا الأمر لغير الله فيما هو لله فهو شرك في كل حال، في حال السر السراء أو الضراء. قال رحمه الله: ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل، إذ يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأن توسلهم بأسمائه وصفاته دليل على صحة عبادتهم، ولا يتوسلون بالأموات والأوثان كما يفعل أهل الشرك والبدع. وهذا فيه رد على من يتوسل بالأموات، لأنه ليس من التوحيد الذي يريده الله عز وجل. وهذا القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو الإيمان بما سمى الله به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. يلحدون في أسمائه ولا تكييف. حطه نعم بعد أحسن الله إليه. يلحدون في أسمائه أي يشركون. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله: ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يتوصلون ووصل الشيء إلى الشيء وصولا، ووصل الشيء إلى الشيء وصولا، وتوصل إليه انتهى إليه وبلغه، أي ولا ينتهون إليه بالشفعاء، لأن التوسل بالشفعاء من البدع التي حرمها الله. عندك توسل ولا توصل؟ هو يقول: ولا يتوصلون. التوصل بدل والله. ولا يتوصلون. نعم، لا تراجع الكلمة كأن المناسب ولا يتوسلون. إيش ولا يتوسلون؟ اقرأ العبارة الأصل. ولا إيش في الأصل؟ يقول: ولا يتوصلون. إيش كمل؟ إليه بالشفعاء، يعني قريب يمكن يتوصل إليه، لكن الكلمة المألوفة يتوسلون إليه بالشفعاء، ولفظ الوسيلة هي الواردة بالقرآن. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. نعم أحسن الله عليكم. والشفعاء المقصود بهم هنا هم أصحاب القبور، كانوا صالحين أو غير ذلك. فإن أصحاب القبور أو غيرهم، لازم أصحاب القبور، أقول ما هم محصور على أصحاب القبور. الآية ما تحصر الشفعاء في الآية، يعني كأصحاب القبور والأصنام. المشركون هم اللي يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تكون لهم شفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإن الجهل من الخلق يأتون إليهم ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، كما قال الله تعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيجعلونهم موصلا إلى الله، أي هم الصلة بينهم وبين الله تعالى. وهذا من عمل أهل الشرك والضلال. والشفاعة نوعان: الأول شفاعة منفية، وهي الشفاعة للكفار والمشركين لا يرضاها الله ولا يريدها. الثانية شفاعة مثبتة لأهل الإخلاص، لأهل الإخلاص بإذن الله ورضاه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تبين من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وأن الشفاعة لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه، لأنهم يطلبونها من الله ولم يجعلوا بينه وبينهم وسطاء. وإن الكفار قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربنا إلى الله زلفى، قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله؟ فأهل التوحيد يخلصون لله فيطلبون الشفاعة منه، فيأذن لهم سبحانه ويرضى، لأنهم لم يجعلوا واسطة كما فعل أهل الشرك. قال رحمه الله: فأروني ماذا خلق، قوله: فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إله إله أحسن الله إليه. من بعده